بسم الله. عارفين القصة المشهورة بتاعت بح القطة؟ يقولون لو ان ليلة الدخلة هات قطة وامسكها تباحها قدام زوجتك تخاف على كده؟ بعد كده انك انت لو هي اتكلمت هتتباحها زي ما ذبحت القطة. فواحد قال لهم طب ما انا ما ذبحتش. قالوا طب ما انت لسه فيها اذبح اذبح. راح جاب قطة وقعد تفلت منه وامسكها ذبحها وقعد يعيط جنبيها. هذا حالنا مع انفسنا، ان نفوسنا لا ترى منا استئسادة، رجولة، قوة، جد، حتى وان جاءت ساعة جد تقعد تعيط جنب نفسك. اصلح نفسك نفسك هتقول لك احنا هنفضل في التعب ده لحد امتى؟ قيام ليل وصيام نهار، تعلم علم، حفظ وتسميع، حضور مجالس ودعوه الى الله، هنفضل في الهم ده لحد امتى؟ يا عم نام يا عم نام. ما فلان نايم، فلان نايم، وفلان بيلعب، وفلان بيروح، وفلان بيجي، وتذكر لك اسماء نفسك. اصلح نفسك تقول لها يا نفس انما الدنيا ساعه صدر جميل. تيجي تقوم الليل الفجر بساعة، صحيح كده لقيت الساعة 4، قلت كويس فاضل ساعة الفجر، واحد يقوم يصلي له ركعتين. نفسك قالت لك أنت رحت فين؟ وأنت بتزعل لحالك ولا هقوم أصلي ركعتين؟ نفسك تقول لك الدنيا بقى ما نمشي في النهار كويس، وصلت عندك شغل، نام نام وصلي الفرض. تروح أنت لمم اللي حاف عليك تاني ونايم ونايم، تصحى تلاقي الساعة 9 الصبح. تصحى أذان الفجر تقول لك خلاص بقى، هم زمان هم أقاموا الصلاة، صلي هنا. اسمع كلامها، طب 5 دقايق بقى ضمها، صلي هنا على ما الحمام يفضل، على ما الحمام يفضل. تلاقي الساعة بقت 10، قوم تجري على الشغل ولا تصحى. ولا نفسك تقول لك حاجة، تقول لك الظهر همك ساعتين عشان تقدر تقوم الليل، قول لها لا ده أنت عايزة تنام الظهر وبالليل، مفيش نوم وبرضه تقومي وبرضه تقومي. اصلحنا. في واحد فكر في كده انه يقعد بين العصر والمغرب يلتمس ساعه الاجابه؟ نفسه تقول له ايه؟ قوم يلا نروح، مش فاضيين للكلام ده. تقعد طب السنيه دول عالم فاضي، انت تقعد تعمل ايه في المسجد؟ يلا ورايا مشاغل. انت تعمل ايه؟ يقول لك يلا. تقول له انت ايه؟ يلا. انت خارج لصلاه الفجر، يقول لك انا حاسس وانا خارج لصلاه الفجر كان رجليا فيها اكياس رمش، مش قادر اشيل رجلي، حاسس كاني مكتف في السرير كل ما اجي اقوم. ثلاث ايام ما صليتش الفجر وصابر، يا لصبرك عن الله. يبقى بقالك شهر ما ختمتش القران وصابر، يا لصبرك عن الله. يبقى بقالك اسبوعين كنت عمال تنظر الى النساء وصابر، يا لصبرك عن الله. وكانك نوديت ففروا من الله. انت لك 5 سنوات ملتزم، وانت 6 وانت 7 وانت 10 وانت 12 وانت 3 وانت 4 وانت 2، قل وصلت لاي درجه في الجنه؟ اصلح نفسك محاضره قيمه. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، استكمالا ل موضوع قد بدأناه في حلقات سابقة في مسألة القلوب، أسأل الله أن يهدينا وشباب المسلمين. مصيبتكم يا شباب، بليتكم يا شباب، فتنتكم يا شباب، أنكم لا تجدون من يأخذ بأيديكم ليدلكم على مزالق هذا الطريق، الطريق إلى الله. إنك أنت ماشي لوحدك بتخبط بتجتهد بنفسك، فلا بد لمن يفعل هذا أن يقع مرة ويقوم ويقوم مرة ويقع مرة ويقوم مرة، هو سبيله أن يصل إن شاء الله. كما قال الله عز وجل أن الله كتب على نفسه هداية هؤلاء، أنه سيهدي المؤمنين المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معك سيرشدك حسب اجتهادك، ولكن هذا غير من يؤخذ بيده فيصل الى الله. القوة العلمية ان يتعلم يعرف هذا الطريق، والقوة العملية ان يسير حقيقة، ان يمشي فعلا، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فان السير هو عمل المسافر، وكذلك السائر الى ربه اذا ابصر الطريق واعلامها، وابصر المغابر والوهاد والطرق الناكبة عنها، فقد حصل له شطر السعادة. صح ولا يا شباب؟ لو انك علمت